معين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآيات الكريمة تابعة للآيات التي قبلها في صفة عباد الرحمن في قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. في تلك الآيات ذكر جل وعلا أعمالهم الحسنة وصفاتهم الطيبة. وفي هذه الآيات ذكر اجتنابهم للأفعال السيئة القبيحة التي يبغضها الله جل وعلا. أثنى عليهم جل وعلا بفعل الخير ثم أثنى عليهم جل وعلا باجتناب الشر. فمن صفتهم أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، يجتنبون الشرك ويحذرونه ويبتعدون عنه وعن كل ما يقرب إليه. والشرك محبط للعمل، ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله جل وعلا واجتناب الشرك. فدعوة الرسل كلهم للتوحيد واجتناب الشرك. والشرك محبط للعمل في هذه الأمة وفي كل الأمم السابقة. يقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جميع الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك. والمشركون الأولون عرفوا الشرك وعرفوا التوحيد فاجتنبوا التوحيد وأخذوا الشرك. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم وصعد على الصفا صلوات الله وسلامه عليه ونادى في بطون قريش عمم وخصص، فلما اجتمعوا حوله قال كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، قالوا لك وعشر أمثالها. ما دام هذه الكلمة يحصل بها هذا نعطيكها وعشر أمثالها. قال تقولوا لا إله إلا الله، فنفروا وقالوا تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وأبوا أن يقولوها مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعدهم عليها هذا الثواب العاجل في الدنيا، لأنهم عرفوا ذلك فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ونفروا عنه لأنهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، ولا يصح أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فما يريدون هذا. ومع الأسف الشديد في عصرنا هذا لما كثر الجهل وانتشر العلم الذي هو غير نافع، ووجد الجهل في العقيدة والتوحيد، كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويحج ويصلي ويصوم ويزكي واقع في الشرك الأكبر، وما ذاك إلا بسبب الجهل بالتوحيد والجهل بأمور الشرك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فيقع في الجاهلية. الذين يترددون على المشاهد والقبور والأضرحة وما يسمون بالأولياء ولا يدرى عنهم، ولا يصح أن يسمى الشخص بأنه ولي إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالولاية، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فذلك حق يقين، هو ولي من أولياء الله لأن الرسول شهد له. وأما من عداه من الصالحين فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولا يصح لنا أن نقول إن هذا ولي إلا إن كان قد شهد له الرسول، حتى وإن كان ولي ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأتي إلى قبره ونسأله، إن فعلنا ذلك فقد حبط العمل كله من صلاة وصيام وحج وزكاة وأي عمل يعمله المرء يتقرب به إلى الله جل وعلا يحبط بهذا الفعل. إذا قيل يا فلان افزع لي في كذا أو أغثني في كذا، وهذا منتشر وكثير في البلاد الإسلامية بسبب الجهل بالشرك، ونشأ عن الجهل بالشرك الوقوع فيه والبعد عن التوحيد. قبور المسلمين تزار للذكرى والاتعاظ والدعاء لهم، لا دعاءهم هم وإنما يدعى لهم يترحم عليهم، فزيارة القبور زيارتان، زيارة موافقة للسنة وزيارة بدعية شركية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سنية موافقة للسنة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا المقابر، قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نحن بهذه الزيارة ندعو لأنفسنا ولهم، هم في حاجة إلى أن يدعى لهم، هم أموات يدعى لهم ويترحم عليهم وترتجى لهم الرحمة، لكن لا يرتجى منهم الغوث ولا المدد ولا العطاء، ولا يعملون شيئا. والزيارة الأخرى زيارة بدعية شركية، الذي يزور المقابر من أجل أن يدعو الله عند القبور، لأنه يرى أو يتوقع أن الدعاء عند القبور مستجاب، يقول: أنا أدعو الله لكن أتحرى عند قبور الصالحين. نقول: هذا بدعة. فإن دعا أهل القبور أنفسهم فذلك شرك أكبر مخرج من الملة. فرق بين أن يدعو الله جل وعلا عند القبور، هذا محرم وبدعة، يعني يتحرى أن يدعو الله عند القبور، هذا بدعة. وأما إذا دعا أهل القبور فذلك شرك أكبر مخرج من الملة. وهذا هو المقصود بقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله جل وعلا يقول هنا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي إله، أي شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن دونهما، لا يدعى إلا الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فليحذر المسلم أن يقع في الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر. وحينما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فليحذر المسلم ذلك، وليحذر الآخرين، ولينقذ من أهلك نفسه بالتوجه إلى أصحاب الأضرحة وسؤالها أمورا لا يقدر عليها إلا الله. أنت قد تسأل الحي شيئا يستطيع أن يساعدك فيه، هذا لا بأس، لكن الميت لا يستطيع أن يساعدك في شيء أبدا، لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، فكيف ينفعك وميت سلبت منه الروح وهو في قبره، إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، الله أعلم بحاله. إن كان من المؤمنين فهو في روضة من رياض الجنة، وإن كان من الأشقياء فهو في حفرة من حفر النار، وفي كلا الحالين هو لا يستطيع أن ينفع الحي بشيء. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، فالتوحيد شأنه عظيم. ما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا للدعوة إلى التوحيد، وما خلقت الجنة والنار إلا ثوابا للموحدين وعقابا للمشركين، وهو الأساس الذي يقوم عليه العمل. فالعمل وإن قل مع التوحيد فهو نافع بإذن الله، والعمل وإن كثر مع الشرك فلا فائدة فيه، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة له، يتوقعون أنهم يتقربون به إلى الله وهو لا قيمة له، لأنه على غير أساس، لم يؤسس على توحيد الله وطاعته، وإنما أتلفه وأذهبه الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كائنا من كان، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه لما أصاب الناس الجدب والقحط وخرج للاستسقاء رضي الله عنه وصلى صلاة الاستسقاء ودعا، قال: اللهم إنا كنا نستشفع بنبينا فتسقينا، وإنا نستشفع بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فاسأل الله. فقام العباس رضي الله عنه ودعا، فهو استسقى بالعباس رضي الله عنه ولم يستسقي بالنبي، ولم يطلب من النبي أن يسأل لهم السقيا، لأنه لحق بربه عليه الصلاة والسلام. يطلب منه ذلك في حياته، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله جل وعلا بالأخذ بسنته وبمحبته ومتابعته صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى الله جل وعلا باجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام الشرك. ومن هذا يتبين لنا أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام في عصرنا الحاضر واقع في الشرك، الذين يترددون على الأضرحة والمشاهد يسألونها أمورا لا يقدر عليها إلا الله، هؤلاء مشركون، وإن صلوا وصاموا وحجوا فهم واقعون في الشرك الأكبر المحبط للعمل، الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه. أما إن تاب إن مات عليه العبد فلا يغفر، فهو خالد مخلد في النار. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا مات عليه العبد لا يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من الكبائر داخل تحت المشيئة، حتى لو مات عليها العبد بدون توبة فقد يغفرها الله جل وعلا بتوحيده. وأما الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة منه في الحياة، أما إذا مات عليه العبد فقد يأس من رحمة الله. إذا مات مشرك فقد يأس من رحمة الله ولا حظ له، فلنحذر الوقوع فيه ولنحذر ما يقرب منه، ولنحذر الآخرين، ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة برفق ولين لينتفع بالدعوة. فالله جل وعلا علمنا في كتابه العزيز كيف ندعو إلى توحيده: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا. قولا له لمن؟ لفرعون اللعين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا القديم قبل أن يخلق فرعون أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لكن ليشرع لعباده جل وعلا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فتكون الدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين وحكمة، ويتخلل الإنسان الأوقات المناسبة. ويتحين أيهما أنسب علانية أو سرا مع التلطف والرفق بالمدعو يرفق به، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فأنت مأجور بدعوتك وقد قامت عليه الحجة. والهداية بمعنى التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، من صفتهم أنهم بعيدون عن الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. إذا كان القتل بحق فلا بأس به، وقد شرعه الله جل وعلا. إلا بالحق كفر بعد إيمان. الردة المرتد يستحق القتل إذا دعي إلى العودة إلى الإسلام فلم يعد فيقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الزاني المحصن يقتل بحق، قاتل النفس يقتل بحق إذا لم يعفو أولياء المقتول. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال لا تقبل توبة القاتل. والصحيح إن شاء الله أن التائب من الذنب يقبل الله توبته إذا تاب توبة صادقة، فليس القتل بأعظم من الشرك بالله، ومن أشرك بالله وتاب تاب الله عليه. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من صفتهم أنهم يجتنبون قتل النفس ويجتنبون الوقوع في الزنا. وأما الوقوع في الزنا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فإن استحل ذلك كفر بإجماع المسلمين، وإن لم يستحل ذلك فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إن تاب منها تاب الله عليه، وإن مات عليها فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذه الكبائر العظيمة في أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قتل النفس بغير حق. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إله. شيخان وغيرهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، يعني على الآية الأولى والثانية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، ثم نزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه تأخر نزولها لحكمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بها وفرحه بإنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني فرح بهاتين الآيتين فرحا عظيما صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لما اشتملتا عليه من البشارة العظيمة. ومن يفعل ذلك، الإشارة في ذلك إلى ما ذكر وهو الشرك وقتل النفس والزنا، يلقى أثاما. فيها قراءتان، يلقى يلقى ويلقى. والآثام العقاب والعذاب في لغة العرب، أي يجازى بهذا العقاب، بالعقاب الشديد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد من أئمة التفسير رحمهم الله، إن أثام واد في جهنم جعله الله عقابا للكفرة، يعني من يفعل هذا يلقى في هذا الوادي، واد عظيم في جهنم. ورد في أحاديث لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، والعياذ بالله. وقال السدي رحمه الله جبل فيها، أي في نار جهنم، يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف ويضعف بالتشديد، وفي قراءة بالتسكين يضاعف، وفي قراءة يضاعف بالضم على الاستئناف، والتسكين على البدل من يلقى، لأن يلقى جواب الشرط مجزوم، ويضاعف بدل منه فيكون مجزوم، أو يرفع على الاستئناف يعني ابتداء كلام جديد، يضاعف. فيها إذن أربع قراءات سبعية، يضاعف ويضاعف ويضعف ويضعف، قراءتان مع التضعيف وقراءتان مع عدم التضعيف. القراءتان مع التضعيف بالإسكان والضم الرفع، ومثلها قراءتان بالتضعيف والرفع والإسكان، وبدون التضعيف بالرفع والإسكان. يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف يعني يكون عذابه يختلف عن عذاب غيره، عذابه مضاعف مكرر مشدد عليه، لأن عذاب أهل النار ليس على حد سواء. فالكافر يعذب في النار عذاب شديد، وإذا كان مؤذن لعباد الله ومتسلط عليهم بالأذى فعذابه أشد وأشد. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، معطوف على يضاعف، يصح فيها التسكين والرفع على الاستئناف. ويخلد فيه يعني يستمر ويبقى دائما وأبدا، لا يخفف عنه، يستمر عليه العذاب يعني خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. ويخلد فيه أي في العذاب مهانا محتقر، ليجمع له بين العذاب البدني والعذاب النفسي، لأن الاحتقار والإهانة عذاب نفسي والنار عذاب بدني، فيجمع له بين الأمرين والعياذ بالله. وورد أن المتكبرين يكون أمثال الذر في جهنم، يطأهم أهل النار بأقدامهم عقوبة لهم لتكبرهم على عباد الله. ثم استثنى جل وعلا من وفق للتوبة ممن وقع في هذه العظائم أو في شيء منها، فقال عز من قائل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الآية العظيمة التي فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: لم يفرح بشيء مثلها قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بها وبقوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إلا من تاب وآمن، تاب رجع وترك وأقلع عن الذنب وآمن صدق بقلبه بوحدانية الله جل وعلا وعلم ذلك، آمن بوحدانية الله جل وعلا وصدق إيمانه هذا بالعمل الصالح وعمل عملا صالحا. إلا من تاب من الشرك والزنا وقتل النفس وآمن بالله ورسوله وعمل عملا صالحا اجتهد في الأعمال الصالحة، لأنها مكفرة للسيئات. الأعمال الصالحة يعملها العبد يكفر الله عنه بها سيئاته. فأولئك يعني هؤلاء الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات يبدل الله سيئاتهم حسنات. الاستثناء في قوله جل وعلا: إلا من تاب، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قال بعضهم الاستثناء متصل، وقال بعضهم واختاره أبو حيان رحمه الله بأن الاستثناء منقطع. يقول: إذا كان الاستثناء متصل توجه الاستثناء إلى عدم التضعيف ولا يتوجه إلى انتفاء العذاب بالكلية، والذي تاب وآمن وعمل صالحا مستثنى من العذاب في الكلية، ووجه ما قال رحمه الله بقوله يقول لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب، فيصير التقدير إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فلا يضاعف له العذاب، ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضاعف. ولذا قال والأولى عندي أن يكون منقطعا، بمعنى لكن من تاب. قال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر والزاني، يعني أن توبتهم مقبولة، واختلفوا في القاتل من المسلمين هل تقبل توبته أو لا. هذا ما تقدم في أن توبة القاتل محل خلاف بين العلماء هل تقبل أو لا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الإشارة إلى من؟ إلى المذكورين الذين وقعوا في الشرك وقتل النفس والزنا وتابوا. إلا الذين تابوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا التبديل الذي ذكره الله جل وعلا اختلف المفسرون رحمهم الله في المقصود بذلك، فقال بعضهم تمحى السيئة ويكتب مكانها حسنة، وقال بهذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن السيئة تمحى يوم القيامة ويكتب مكانها حسنة. فقد أخرج أحمد والترمذي وابن جرير والبيهقي وغيرهم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه فيعرض عليه صغارها وينحى عنه كبارها فيقال عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو يقر ولا ينكر، وهو مشفق يعني خائف من الكبائر أن تجيء، فيقال أعطوه بكل سيئة عملها حسنة. فعند ذلك يسأل عن الكبائر أين هي، يريد أن يأخذ مقابلها. يقول الراوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من طمع ابن آدم، كان خائف من السيئات الصغار ويخشى أن تعرض الكبار فما يكون له عذر فيها وهي أعظم. فلما كان له مقابل السيئة حسنة سأل عن الكبائر لتعرض ليأخذ مقابلها. فلذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن التبديل هذا في الدار الآخرة، تعرض عليه السيئات فيقرر بها ثم تمسح بعفو الله جل وعلا ورحمته ومغفرته ويعطى بكل سيئة حسنة من هذه الآية. وقال بعض المفسرين رحمهم الله هذا التبديل في الدنيا، وليس المقصود أنه تمسح السيئة ويعطى مقابلها حسنة، وإنما يبدل مسماه واسمه، بدل من كون فاسق يكون مؤمن يوفق للتوبة إذا تاب ويصبح مؤمن، بدل من كونه عاصي مطيع. وقال بعضهم يوفق ويلهم مقابل ما كان نشيط وجري في الأعمال السيئة، يعطى نشاط وقدرة وإمكانية في الأعمال الصالحة، فيبدل الله أعماله اتجاهه السيء في السابق إلى أن يتجه اتجاها حسنا يعمل الحسنات. والحديث هذا يعضد ويستدل به للقول الأول بأن الله جل وعلا يبدل الحسنة، يبدل السيئة التي تاب منها العبد في الدنيا بأن يعطى مقابلها حسنة في الدار الآخرة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ختام حسن لهذا الجود والكرم من الله جل وعلا، وكان الله غفور رحيم، متصف بصفة المغفرة ومتصف بصفة الرحمة لعباده، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالله جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها، وأرحم من الوالدين بأولادهم، ولهذا وصى جل وعلا الوالدين بالأولاد، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، ووصى الأولاد بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالله جل وعلا أرحم من الوالدين بالولد، وأرحم من الولد بالوالدين، وهو جل وعلا جواد كريم يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يهلك على الله إلا هالك. وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر، وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل توبة عبده ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم أو وجدت علامات الساعة الكبار العظمى يقفل باب التوبة حينئذ. وكان الله غفورا رحيما، يكفر السيئات ويضاعف الحسنات. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال بعض المفسرين رحمهم الله قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هذه في حق الكفار، وقوله جل وعلا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا في حق العصاة من المسلمين، لأن هناك ذكر الإيمان إلا من تاب وآمن، يعني آمن بعد الكفر، وهنا ومن تاب وعمل صالحا، الإيمان أصل الإيمان موجود لكنه واقع في السيئات، فإذا تاب من السيئات وعمل الأعمال الصالحة فإن الله جل وعلا يتوب عليه. ومن تاب عن المعاصي بتركها والندم عليها والإعراض عنها وعمل صالحا، اجتهد في الأعمال الصالحة إذا أمكنه ذلك، وإلا فقد يتوب توبة صادقة ولا يمكنه العمل، قد يموت أو يقتل في سبيل الله قبل أن يتمكن من العمل، فيكفي التوبة والإيمان. وعمل صالحا فإنه يتوب، هذا يرجع إلى الله جل وعلا رجوعا حسنا مثابا عليه رجوعا صحيحا رجوعا مرضيا يرضى الله جل وعلا عنه. وهذا الرجوع ماح للعقاب محصل للثواب لأنه تاب توبة صادقة. وقال بعض المفسرين في معنى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أن من تاب بلسانه ولم يحقق التوبة بفعله فليست تلك التوبة نافعة، بل التوبة النافعة هي التي يتوبها بقلبه ولسانه ويصدق ذلك بجوارحه بالأعمال الصالحة. ففي هذه الآيات الكريمة حث للعباد بالتوبة إلى الله جل وعلا، ولا أفضل من التوبة إلى الله جل وعلا في مثل هذه الأيام والليالي المباركة، فهي أيام فاضلة وليال فاضلة ميزها الله جل وعلا وفضلها على سائر الأيام والشهور. فحري بالمسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بالندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن المعصية والتحلل من المظالم إن كان هناك مظالم. فليست التوبة بمجرد النطق باللسان أستغفر الله وأتوب إليه، هذه لا تفيد إذا لم تقترن بما يصدقها. هذه يقول عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه توبة الكذابين الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معاصيه، مصر على الربا، مصر على الزنا، مصر على السرقة، مصر على الخيانة، مصر على الفواحش، ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا ليس بصادق، كاذب في قوله. وإنما الصادق والصدق له علامات. ما هو ما هذه العلامات؟ شروط التوبة الصادقة النصوح. ما هي؟ الإقلاع عن الذنب إذا كان واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يقلع عن هذه الكبيرة أيا كانت يتركها، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه، لا يتبجح ويمدح نفسه بما حصل منه من غش أو خيانة أو سرقة أو خديعة لمسلم أو نحو ذلك من الأعمال السيئة يتبجح بها ويمدح نفسه بها، أنا فعلت وفعلت، لا، يندم على ما فرط منه. الثالث أن يعزم على أن لا يعود، ليست توبة لرمضان فقط وإنما توبة صادقة ثابتة مستمرة مدى الحياة. هذه إذا كانت الكبيرة تتعلق بحق الله جل وعلا، فإن كانت الكبيرة تتعلق بحق آدمي فلا بد من استحلاله أو رد المظلمة. قال بعض العلماء رحمهم الله إذا كان مالا ترده أو تستحله، وأما إذا كان بالعرف أو سب أو نحو ذلك فهذا ربما لو أخبرته لزاد ما في نفسه عليك، فعليك أن تدعو له وأن تذكر محاسنه في الأماكن التي ذكرت فيها مساويه وتدعو له مقابل ما أسأت إليه، وتطلب من الله جل وعلا المغفرة لك وأن يعوضه عما اقترفته أنت نحوه. فإذا اكتملت هذه الشروط الأربعة فيما يتعلق بحق آدمي والثلاثة فيما يتعلق بحق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتوب على عبده ويقبل توبته. فحري بنا أيها الإخوة أن نبادر بالتوبة النصوح إلى ربنا، وأن نتضرع إلى الله جل وعلا في أن يقبل التوبة منا وأن يوفقنا للعزم عليها والاستمرار عليها، لأن المرأة قد يتوب لكن يتسلط عليه الشيطان بعد ذلك ثم يرجع إلى معصيته. يكون سلاحه الإيماني ضعيف فيتسلط عليه الشيطان فيغلبه، فإذا تسلح المسلم بالإيمان القوي بالله جل وعلا ابتعد عنه الشيطان وعجز أن يتسلط عليه. والأعمال الصالحة والاجتهاد فيها مقوّل للإيمان، كما أن الوقوع في المعصية مقلل لدرجة الإيمان عند المرء، يضعف الإيمان وينقصه الأعمال السيئة. فقد عرف العلماء رحمهم الله الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب وعمل بالأركان أي الجوارح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.